الزنا، حد الشرب الخمر، حد الغد، حد ماذا الردة، الخرابة والخرابة، هذه الحدود ولا محدودة، ما تزيد عن كم، 7 أو 3 حدود، هي زواجر وهي جوادر كذلك، زواجر تزجر وتمنع من يريد أن يعتدي على هذه المقاصد وضروريات الخمر. فالنفس هو وكذلك الجفاف، فالنفس البشرية التي حماها الإسلام لأنه لا يجوز أن تقتل نفس أو يهدر دم إنسان يعني بغير حق ولو كان كافر إلا بحق، الكافر في الجهاد وفي القتال إذا قتل قتل بحق، والمرتد إذا حكم عليه بالردة قتل بحق يعني بحقه، والقصاص من قتل نفسا بغير نفس قتل أيضا بحق، لكن من غير ذلك لا يجوز، ولا يجوز الاعتداء على الأنفس. حماها الإسلام بالقصاص وبحد الخرابة ونحوها. إذا هذه حماية، المقصود حماية النفس، والوسيلة هي ماذا؟ مشروعية القصاص ومشروعية حد يعني الخرابة في حالة القصاص. كذلك في الدين، الدين يجب المحافظة عليه، وهذه مسألة الآن يعني تترك في كلام كثير في عند غير في العالم كله، مسألة الحفاظ على الدين وبخاصة في طبعا في الأديان كلها السماوية نتكلم عنها، والأديان السماوية يا إخوان ما في شك ولا يمكن، نحن نؤمن بهذا ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى أنزل شريعة على موسى عليه السلام، وأنزل شريعة على عيسى عليه السلام، وأنه كان هو الدين الحق في زمن عيسى، هو دين الدين الذي أنزله الله على عيسى، وأنه في زمن موسى الدين الحق هو الدين الذي أنزله الله على موسى، نعم، ولكن كما أن الله سبحانه وتعالى أمر من آمن بعيسى أن يؤمن بموسى كذلك وبشيعته، كذلك أمر من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بعيسى وبموسى وبسائر الأنبياء، بل من أركان الإيمان عندنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، رسله منذ آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فنؤمن بجميع الرسل. ماذا حصل لهذه الديانات التي يعني أنزلها الله سبحانه وتعالى؟ قرفت وبدلت وصارت بدأ أن تكون ديانات توحيد، صارت ديانات شرك، أليس كذلك؟ أنا معلوم. ومع كل أسف المنصفون المحققون من أهل الديانات السماوية الظاهرة الموجودة في زمان هذا منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن، الذين يعني يحكمون الدين والعقل يحترفون في قرارة أنفسهم، وأحيانا تخرج منهم يعني أشياء بأن ما حصل على هذه الديانات دياناتهم من التحريف والتبديل هو باطل، ولكن المصابرة وكذا إلى آخره تجعلهم، وقصة يعني هرقل العظيم الروم معروفة، وقصة يعني ملوك من النصارى أيضا معروفة، عندما تبادل له الحقيقة يقول هذا هو الحق، ولكن باعتبارات أخرى سياسية واجتماعية وكذا وملك إلى آخره يعني يؤجرون الحياة الدنيا على الآخرة. المقصود أن الدين الحق هو دين الإسلام، وهو دين ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم وحده، هو دين جميع الأنبياء، ومحمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذا الدين هو خاتم الأنبياء. إذن من آمن بموسى عليه السلام يجب عليه إن كان مؤمنا حقا أن يؤمن بعيسى عليه السلام، ومن آمن بعيسى عليه السلام ورسالته إن كان مؤمنا حقا بعيسى عليه السلام عليه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته. وإذا أخذ ربك من النبيين ميثاقهم، وإذا أخذ ربك من النبيين، وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة الآية، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين أي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تكفرن، إذن من دواعي بل من موجبات الإيمان بشريعة موسى عليه السلام الإيمان بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومن موجبات الإيمان بعيسى عليه السلام هو رسالته الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب من لم يؤمن بعيسى منا نحن المسلمين ماذا نقول عنه؟ نقول له كافر من غير تردد. من لم يؤمن بعيسى عليه السلام أنه رسول الله وأنه جاء من عند الله وأنه جاء برسالة إلى إلى إلى بني إسرائيل بما ذكره الله في كتابه، من لم يؤمن به ويقول له مسلم يقول له لا أنت من كمسلم. فذلك من لم يؤمن بموسى عليه السلام. إذن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يجب بالعقل والمنطق والدليل الشرعي أن نقول له أنت آمنت ببعض وكفرت ببعض. وقالوا والله سبحانه نعى عليهم وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. أبدا ما صح. الإيمان لا بد أن يكون بما أراد الله أن يؤمن به يعني متكامل. فالدين كما قلنا الدين الإسلام، وهذا يعني التدين فطرة في النفوس، ودين الإسلام هو الذي جاء ليهدد هذه الفطرة ويثبت يعني أصولها وقواعدها ويعني مسارها في الناس. لا بد من وجوده كل ما يطرأ عليه. أنا هذا الكلام جاء يعني في سياق أن من أسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشريعته ومن شريعته ومن ومما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان برسل السابقين، ثم بعد ذلك أعلن ردته والسلم، نسكت عنه؟ نقول لا خلاص يعني الآن كما يكون في نفاق حقوق الإنسان الحرية الدين، واليوم غدا باليهودية وغدا بالبوذية وبعد غدا بالكذا إلى آخره. لا لابد من يعني ضابط معين محدد وبين الحق. من آمن رجع عن دينه فهو مرتد، وهذا الحد في الإسلام جاء لحماية ماذا؟ لحماية الدين، لحماية الدين. الآن بعض الناس ملحد وغير ملحد وكذا إلى آخره يشككون في هذا، وهذا ما فيه. وهل الآن مباين المصالح مبان المصالح المبادئ، هل من المصلحة أن يترك الناس هكذا يوم اليوم اليوم يكون يهوديا وغدا يكون نصرانيا وبعد غد يكون يهوديا وثم إلى آخره لا دين له؟ وطب إذا ما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب لو كان هذه مسألة مهمة جدا يا أخوان؟ طبعا الضلال والباطل الآن يشاع في الناس بطرق الآن وغير الآن يعني القدم يصاب ويظهر يعني يعلن للناس بطرق ملتوية أو بطرق فيها يعني دس السم في الدفن من صاحب التعبير من إعلام من بابي يعني مسألة حقوق الإنسان. كل من يسمع كلمة حقوق الإنسان يقول والله هذا أمر عظيم، والإنسان لابد أن يأخذ حقوقه، وليس أي حق على ظلم، من لم يأخذ حقه هو كظلم، ولا يجوز الظلم إلى آخره. طيب، وماذا بعد؟ قال لك ومن حقوق الإنسان حرية التدين. ها؟ من حقوقه يعني مادة معينة أمر، من حقوق الإنسان حرية التدين. طيب إيش يعني حرية التدين؟ قال لك لا تجبره الأحراقي، بعدين نكمل. لا تجبره على دين، طيب سلمنا. ماشي، وهذه ما هو معلومة. في دين الإسلام نعم لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، ما أقول ما أجدر أصل الدين يا إخوان. الدين أمر باطل، التدين الإيمان أمر من باطل الإنسان يعني يظهر من العمل. التدين أن تؤمن يعني بما تؤمن به حقا أو باطل، هذا أمر داخل الإنسان يظهره العمل، يظهره العمل. فلا يمكن أن يجبر الإنسان أن يكون مؤمنا. ها؟ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في الآية؟ الآية يعني أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما ممكن. والآية الأولى هذه صريحة لا إكراه في الدين. إذن فالتدين أمر يعني ذاتي خفي أيضا، إنما يظهر من الأعمال. لا يمكن أن يجبر الإنسان على أن يكون في قلبه شيء معين اسمه الدين أو التفرق. ولهذا قال الله لا إكراه حتى لو جاء يعني حصل إكراه بضعف معين أو بتهديد بالقتل أو قتل إلى أخيه وأظهر الإسلام وأظهر الإسلام مثلا والإيمان وقال كذا لا إله إلا الله كذا من باب الإكراه، قد يكون منافقا قد يكون زنديقا يظهر الدين وظهر التدين وتخفيه ما بيدري. إذن هنا القاعدة، هذه التي الآية التي تدل بها كثير من الناس غير موضعها، لا إكراه في الدين، خلص خلص كل يتدين بالماء، لا، المقصود إنك لا تتخذ الوسيلة الجبرية لأن يعني للناس أو لأي من الناس أن يكون يعني تحمله على دين معين، لا. ليش؟ لأن التدين أمر باطني لا يمكن أن يجبر عليه، فلا يمكن أن فلا إكراه في الدين. لكن مع هذا إذا دخل بالإسلام وطوعا وظهر الإسلام واستمر فيه ويعني التدم به، ثم بعد ذلك أراد أن يبدله، وقال له لا أنا أكره. ما معنى لا إكراه في الدين؟ يعني أنك تتلاعب في الدين؟ لا إكراه في الدين يعني لا أجبرك على شيء لا تريد أن أو تحب أن تحفظه، إنما أبين لك الحق. والله سبحانه وتعالى عندما بعث الأنبياء بيان يعني أمرهم أن يبينوا الحق للناس. فإذا عرفت الحق ودخلت فيه وأعلنته، أعلنت أنك في هذا الدين، إذا لا يجوز لك بحال أن تبيعه، لأن هذا نوع من التلاعب في دين الله. لأن هذه المسألة تتناقض في الواقع مع ما يزعمونه من الحقوق المثالية، ولا في الآخرة هو أهل الإسلام، هو مسلم، مش كده منه. يعني ليس هذا الذي مثلا طار على الإسلام وقيل له أسلم فرد الإسلام في كذا وفي كذا وأراد أن يعني رأى فيه شيء من المصالح، ربما الذين يسلمون حديثا من المصالح الدنيوية فدخل فيه، ثم والله يعني ثم ذاك لا بس هذا ما يصلح وأخر. لا، هم الآن يقولون حتى الذي يولد في بيئة مسلمة ويكون مسلما واسمه محمد وكذا، إذا كبر وكبر وقال لا أنا ما أكون مسلم لا تقربوه، قالوا هذا حر يتدين بما شاء، هذا باطل، هذا دعوة إلى يعني الشرك والكفر والضلال والخروج عن منهج الله، وهذا مناقض لما أراد الله سبحانه وتعالى الخبث له ولما أرسل به الرسل. إذا كان الأمر كذلك نختبر أنفسنا وعقولنا الآن، إذا كان الأمر كذلك وأن الإنسان حر في أنه اليوم يتدين بهذا الدين وغدا بذاك الدين ولا أحد يحاسبه أو يعاقبه، إذا كان كذلك إذا ما الفائدة من أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ لا، الذين أرسلت لهم الرسل كانت لهم ديانات، كانوا يعبدون ما يعبدون من الأصنام والأحجار والأوثان وكذا، يتدينون بها، وبعضهم يقول إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله وجلبا. إذا كانت لهم ديانات لماذا أرسلت الرسل لتحولهم عن تلك الديانات الباطلة إلى دين الإسلام؟ بهذا المنطق الذي يقولونه الآن يعني الإنسان حر في التدين، يقتل أو يتعارض ويتناقض مع المنهج الإسلام الرباني الذي جاء به جميع الرسل وإرادة الله الشرعية في خلقه أنه يرسل لهم رسل وينزل عليهم كتب، ويتناقض مع هذا تناقضا كبيرا. كإذا معنى ذلك أن إرسال الرسل وإنزال الكتب عبث، يعني تعالى الله عن ذلك. إذا كان القاعدة أن خلق كل إنسان يعني حر فيما يتدين به، لماذا إذا ترسل الرسل وتنزل الكتب ويقال للناس يعبد الله وحده لا شريك له، ها؟ قولوا لا إله إلا الله، لماذا هذا؟ فإذا هذه القاعدة باسم حقوق الإنسان وباسم المصلحة الإنسانية إلى آخره تتناقض مع أصل يعني المنهج الرباني، وهكذا أمثلة كثيرة. إلى إذا نكتفي بهذا من مسألة المقدمة التي يعني طالت قليلا، ثم نعود إلى مسألة الوسائل. فالمقاصد الأساسية كما قلنا مقصودة لذاتها، إما تحقيقا وإما منعا للمفاسد، هذه المصالح مقصودة لذاتها ولها وسائل، والمفاسد أيضا مقصود المنع لذاتها، مقصود منعها لذاتها ولها أيضا وسائل. فإذا وسائل المصالح المطلوبة ماذا تكون؟ تكون مطلوبة إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، أو تكون مباحة إذا كانت المقاصد أو المصالح مباحة. والمفاسد الممنوعة لها وسائل، ما حكم الوسائل إلى هذه المفاسد؟ ممنوعة، فالوسيلة إلى الممنوع ممنوع، يعني المحرمات بذاتها كل ما يوصل إلى المحرم فهو محرم ولو كان أصله مباح. الشيخ بناء على هذا ذكر فائدة وقال إن جميع المصالح أو المقاصد الشرعية لها وسائل، فمعرفة العلوم عن وسيلة إلى العلم والتعلم إلى العلم والعلم إلى العمل إلى آخره، وذكر أشياء وذكر أمثلة، ووقفنا عند قوله والولاية كلها ولايات. الولايات يعني ولاية الحكم اللي هو الوالي الأعظم رئيس الدولة، في مسميات مختلفة، الخليفة الملك الرئيس يعني إلى آخره، هذه ولاية الدولة الولاية العظمى. ثم ما بعدها مما هي متفرعة عنها، ولاية القضاء، ولاية الحسبة، ولاية الوزارات المختلفة، كل الولايات التي يعني تنشأ عن الولاية العظمى. ثم بعدها الولايات المتوسطة إلى أن تصل إلى ولاية الإنسان على جميعه ويعني أسرته. يقول الولايات كلها عامها وخاصها ومتوسطاتها كلها وسائل إلى جذب مصالح المولى عليه وذرء المفاسد عنه، الأولى من ذلك فالأولى. إذن من أهم ما يجب على الأمة، نحن في أمة الإسلام وفي كل أمة أمم الأرض، لكن نحن نتكلم في دائرة المسلمين، من أوجب ما يجب على المسلمين أن يكون لأن يولوا عليه والي، خليفة، إمام، ملك، رئيس، المهم والي، أي اسم يسمى، والي يتولى أمر المسلمين. هذا من أوجب واجبات. من يتولى من يعني يقوم بذلك الشأن؟ أهل الحل والعقد من المسلمين. ولو حصل، وقال أهل العلم كذلك، لو حصل أن أحدا من الناس بقدرة وجبروت وكذا إلى آخره تولى وكانت له السلطة، ولم يعني وكانت له السلطة وأقامت حدود الله وشرع الله، فيجب في هذا الحال الالتزام بما ينفذه من شرع الله. صحيح. كل ذلك حماية ل يعني حياة الناس وعدم وجود الفوضى بينهم وانشراف العلم. فالولاية العظمى من الولايات مقصودها ماذا؟ حماية يعني تحقيق الضروريات التي قلناها. فبالوالي الخليفة أو الرئيس أو الملك أو كذا بوجوده توجد الدولة أو تحت يعني طبعا هي الدولة، الدولة بوركان الحكم والشعب والوطن، يعني التعريفات الحديثة، لكن وجود الوالي يعني الحكم على يعني وجود مرجعية إدارية عليا لهذا الشعب الذي هو فيه للأمة الذي يسمونه الأمة. وجوده لابد من أن يستعين بولاة من تحته كما قلنا القضاة وكذا إلى آخره. ما المقصود منه؟ المقصود منه تحقيق هذه الضروريات الخمس: الأمن على الأنفس، أمن الدين، أمن المال، أمن العقول إلى آخره، إقامة حدود الله وفصل المنافق الخصومات، ويعني إشاعة الأمن والطمأنينة في المجتمع. هذه مهمة، هذه مهمة المسؤول الأول، وبناء عليه طبعا يكون له طبعا هو لا يمكن أن يحيط بالبلد كله، بل لابد أن يكون له أعوان، وأعوانه هم القراص والأمراء ما يسموه أمراء أو المحافظون أو يعني حكام الولايات بحسب التسميات، يعني هؤلاء نواب له، ثم هؤلاء نوابه، ثم الموظفون اللي بعدك إلى آخره. كل واحد قد تولى ولاية بحسبه. هذه الولايات كلها وسائل لتحقيق المصالح، لتحقيق مصالح. فالولاية العظمى مهمتها ما يراد منها هو المصالح الكبرى اللي هي كما قلنا ضروريات الخمس كلها. الولاية الولايات المتفرعة عنها كل بحسب اختصاصه، فالقضاة لهم ولاية معينة بمعنى الفصل في الخصومات وتقسيم المواريث والوصاية على الأيتام والنظر في الأوقاف ونحو ذلك مما يحتاجه المجتمع في هذا الجانب. الحكام اللي هم يعني يسمون محافظون في المحافظات أو أمراء المناطق أو يعني حكام الأقاليم إلى آخره في كل بلد بحسبه، هؤلاء مهمتهم يعني حماية الأمن كذا في حدودهم، تنفيذ النظام إلى آخر ما هنالك. إذن ف فهؤلاء أو الولايات كلها منزل قليلة الموظفون كل له ولاية معينة يعني اختصاصه إلى أن تأتي إلى الوالد الأب والأم لهم ولاية كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته وذكر الحديث كذا وقال والزوجة أو ومسؤولة عن رعيته في بيتي زوجة إذا كل مسؤول عن ولايته ما المقصود من هذه الولايات؟ هذه ولايات ما جاءت بالوراثة ولا جاءت بالوجاهة ولا جاءت بالطبة إنما جاءت بحكم الله وشرع الله هل لابد حاجة أعطاك أنت الذي اخترت أن تكون مسؤولا عن الأمة عن المجتمع اخترت هذه وسيلة الله سبحانه وتعالى جعلك في هذا المكان إذا فأنت مسؤول عن يعني عن المجموع ككل لابد من ضروريات مسؤوليته وبرائد النبي في المسؤولية أن يختار أعوانه الذين يحققون مصالح الأمة كل من هو من هؤلاء الأعوان في دائرة مسؤوليته كذلك فكل مسؤول عن رعيته إلى أن يصل إلى مسؤولية الزوجة في بيت زوجها إذن فالولايات وسائل لماذا لتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية قال كلها وسائل إلى جلب مصالح المولى عليه ودرء المفاسد منه الأولى فالأولى يعني يجلب المصلحة الأولى فالأولى يعني في حسب ما لديه وبالخلاف قال وأول الولايات تولية أهل الحل والعقد الثلاثة كما قلنا وتولية الخلفاء القضاة والولاة والأمراء وتولية كل واحد من هؤلاء ما لا يتم القيام بمصالح ولايته إلا به هنا تأتي مسؤولية وضع كما يعبر صحفيا وإداريا وكذا وضع الشخص المناسب في المكان المناسب يعني عليك أيها الوزير عليك أيها المسؤول الكبير أن تختار وزراءك من أصلح الناس وأقدرهم وأقدرهم على تحقيق مصالح الناس على هؤلاء أن يختارون من موظفيه أصلحهم وأقدرهم على تنفيذ وتحقيق مصالح الناس وهكذا نعم قال ومن ذلك تولية الشرع الآباء والأمهات على البنين والبنات هذه مسألة مهمة يا إخواني وهي طبعا معلومة ومعروفة وبالبديهة أن الأب مسؤول عن أبنائه والأم أيضا مسؤولة عن أبنائها ويعني يقول هذا ما يمكن لأحد حتى القاضي حتى يعني ابتداء يعني حتى ولي الأمر الأعظم إلى آخره أن يتدخل بين الابن وأبيه أو بين البنت وأبيها أو بين البنت وأمها إلى آخره ما دام الأمور ماشية على ما تكون صحيح فإذا هذه ولاية أعطاها الله سبحانه وتعالى وفيها جانب فطري جانب يعني غريب إن الأب والأم يحنون على أبنائهم ويريدون أن يحققوا لهم مصالحهم بالفطرة بالغريزة من هنا ما يحتاج إلى تدخل خارجي إلا في أمور يعني إذا خرج الأمر عن النطاق لكن بعض الناس يسيء هذه الولاية بعض الناس يسيء هذه الولاية يسيء استخدام هذه الولاية وظهر في زماننا هذا شيء كثير لعله موجود في أزمنة أخرى لكن في زماننا هذا ظهرت بسفن وسائل الإعلام التي كلما ظهرت يعني مشكلة يعني هو في موجود لكن وسائل الإعلام تضخم أحيانا بعض الأشياء تحت الأشياء يرفعونها ويضخمونها إنما هو موجود عند بعض الناس وله أتباع يعني موجود التجاوز في استخدام الولاية من الآباء والأمهات وموجود التساهل في استخدام الولاية من الآباء والأمهات وله أسباب فمن مثلا من أسباب التجاوز في الولاية أن يدعي الأب أنه حريص على مصلحة ابنته مثلا ومن باب مصلحته أو حرصه على مصلحتها ألا يزوجها إلا بمن يريده مثلا كمثال هذا فبذلك يحجر عليها حجرا عاما أو طويلا فيمنعها من الأخفاء ممن يعني يجب عليه أن يقبل به إلى جاهز هذا تجاوز لاستعمال هذه الولاية وفيه ظلم للبيت نعم من حقه أن يختار أن يجتهد في اختيار الأصلح ممن يتقدم ومن واجبه أيضا أن يتحقق من ذلك ولكن أيضا لا يبالغ إلى درجة أنه ينظر إلى مصلحته هو، يقول والله هذا فلان ما يصلح لنا، وليس من يعني طبقتنا وليس من كذا، إذا فلا يصلح لك. لا، هذه هنا خرج عن مصلحة البنت إلى مصلحته هو، وهذا تجاوز وهذا موجود. موجود صاروا يا إخوان في يعني في مختلف طبقات المجتمع، في عند الفقراء وعند الأغنياء وعند المتوسطين، والكل بحدبه. يعني تأسيس على يقدر حتى مثلا هؤلاء الذين تجاوزوا ما نقول الحدود، إنما بلغوا مقدارا طويلا كبيرا في مسألة التمدد. يعني أصبحوا مثلا مسلمينهم ولكنهم يعيشون حياة عيشة يعني الأمم الأخرى، من حيث التساهل والتسامح وفتح الباب لكل ما يمكن حرية، ويمكن فتح المكان تساوس وسفر إلى. لكن هذا التجاوز للولاية أيضا حتى عند هؤلاء موجود، بمعنى أنه والله يعني من طبقة ذات مال معين أو كذا أو جاه معين. تلاحظ من هذا الجانب يأتي وينسى الجميع ما يدعيه من الحرية والانقلاب والتمدد وكذا إلى آخره، ويمنع ابنته من أن يزوجها على ابن فلان أو على فلان لأنه لا يساويه في الدرجة الاجتماعية العظيمة. هذا موجود يعني عند غير المتدينين. عند المتدينين يأتي من باب أنه والله هذا ما هو متدين. طيب يا أخي، ما حدود التدين عندك؟ الناس يفصلونها مقاييس معينة فيتجاوز بها الحد. عند عامة الناس له أسباب. إذن الولاية، هذه الولاية الله أعطاك إياها، يجب أن لا تسيء التصرف فيها. وبعضهم يسيء التصرف من ناحية التأديب، يعني يبالغ في التأديب فيضرب ضربا شديدا ويعاقب عقابا أليما كذا. وأحيانا، وهذا نادر وإن وجد لكنه نادر، أحيانا يكون هناك تغليب حظ نفسه هو على حظ ابنه لأمور أخرى، بعض الأشياء التي نسمعها. إذن فينبغي على من ولي ولاية مهما كانت كبيرة أو صغيرة أن يحرص على تحقيق ما جعلت له هذه الولاية من المصالح، وأن يكون أمامه يراقب الله سبحانه وتعالى في هذا. وبالمناسبة يا إخوان، مراقبة الله في أفعالك وتصرفاتك وما تأتي به هذا أمر يمتاز به كل من ينتسب إلى دين السماوي، يعني يتمسك بالدين السماوي. يعني من ألحد وخرج عن الدين ما عنده أصل، ربما يأتيك ويقول والله ضميري وقلبني وكذا إلى آخره، أمور دنيوية. لكن الذي عنده شيء من مخافة الله هذا واجع كبير جدا، يمنع كبير من الناس، يعني كثير من الأشياء أن يتجاوز فيها. فالإنسان عليه أن يراقب الله أولا، ثم بعد ذلك يراقب النظام والقانون وكذا إلى آخره، لأنه يعني هو مسؤول. إن اكتشف أمره في الدنيا حكم بحكم القانون والقضاء، وإن لم يكتشف أمره في الدنيا فسيحاسب بقانون وقضاء أعم وأشمل وأدق وليس فيه ظلم. فبيحاسب الإنسان نفسه في ولايته، سواء كان في وظيفته أو في عمله، عمل حتى عمل كفار، أنت نجار أو حداد أو سباك أو تاجر أو مدارع أو فلاح أو كذا إلى آخره، أنت مسؤول عن محبتك هذه. نعم، ادخل فيها، ولكن حريتك محدودة بأنك لا تتجاوز، فلا تظلم أحد ولا يعني تنقص حق أحد إلى آخر ما هنالك من واجبات هذه المسؤوليات. قال لك وتولية العصابات بالمناكحات، وهذا ثمن يؤمن في تولية العصابات، يعني تولى نكاح المرأة أو أبوها أو أخوها أو ابنها أو عمها أو يعني من حسب تكليفهم هذه ولاية. ومن واجب المولى بهذه الحالة ما قلنا أن يختار الأصلح، وألا يفرق في يعني حظ نفسه فيمنع هذا الحظ عن موليته. قال والتولية على اللقط واللقطاء، يعني ولاية اللقط التي تكون يعني تغير، يعني مثلا تفوت عن أهلها يعني أصحابها من الأموال، يعني سواء كانت يعني حلوان أو مال أو صدق أو والفوق بطبع. لابد في من يقوم في حفظها. أنت الذي انتقصتها مولن عليك مسؤوليتك هنا. أنت هنا هذا ماله ليس مالك، هو لشخص آخر غاب عنه وهو بحق أحق بيمين. ماذا أنت الآن بحكم الشرع؟ أنت بحكم الله أنت مولن على هذا. وتصرف قديم من شيء يعني ورد تفصيله، يعلن عنه يحضر به إلى آخره، وإن لم يستطع ممكن أن يحوله إلى ولي الأمر، يعني الجهة المسؤولة على أساس أنها أمانة من الأمانات. كذلك اللقطاء، لقطاء في المجتمع يعني يحصل، وهذا حصل في المجتمعات كلها. يجب على الأمة أن يحمونها للنفس، فمن وجده عليه أن إن لم يستطع أخذه ورعايته يبلغ عنه ويوصل الجهة المسؤولة إلى آخره. من وجد بين يديه وتحمل مسؤوليته إذا فهو مولن عليه فيقوم بحقه. قالوا حفظ الأموال الضائعة لذوي الأمانات، يعني يدخلوا أو تدخلوا نقطة في هذا. وقال نعم، ومنها تولية السادة العبيد على العبيد هذا معلوم، وتولية الأزواج على النساء وتولية الإمامة. من الولايات المشروعة في الإسلام تولية الأزواج على النساء. هنا لابد أن نقف قليلا، لا مع الأزواج ولا مع النساء، نقف مع الجميع، لأنه الآن في كلام كثير يقول كيف اسم الولاية؟ هو ولاية الرجال على النساء، هذا عام ولاية الرجال على النساء، ويدخل فيه من باب أولى ومن باب الظاهر كيف أظهر ولاية الأزواج على الزوجات. يا إخواني الزواج عقد بين طرفين، وهو من أقدس العقود، يعني من أطهرها ومن أقواها. الله سبحانه وتعالى سماه إيش؟ ميثاقا غليظا. عقد لأنه عقد، ما في شيء، ما في عقد في الدنيا أقوى منه وأكثر استمرارا منه، يعني هو عقد مدى الحياة، إلا إذا عرض له عارض يعني أمر آخر ويأتي كيف يعني يتخلف من هذا العقد بالطرق المشروعة، طلاق أو فتح إلى آخر. لكن هو أصلا عقد لبناء الحياة إلى أن تنتهي حياتكم هذا الطرف. هذا العقد بين الطرفين فيه حقوق وفيه واجبات، فيه حقوق للطرفين كل من الطرفين على الآخر، وفيه واجبات أيضا على كل من الطرفين للآخر. وهذه الحقوق والواجبات متوازنة، متوازنة في الإسلام. الله جعل حقوقا للزوج وجعل عليه واجبات، وجعل حقوقا للزوجة وجعل عليها واجبات بموجب هذا العقد. فمن تجاوز حقوقه فقد ظلم، ومن فرط في واجباته فقد ظلم أيضا، وكذلك العقد. ننظر في الواقع الناس أو ما يقوله الناس في هذا الزمن. الآن بعض الناس يريدون أن يعني يبطل هذه القاعدة المنفصلة ويمنع ولاية الزوج على الزوجة. إخواني من ولاية الزوج على الزوجة أنها تطيعه فيما استباه الشرع العقل.